نأخذ قطعة من شرح الخطيب الشربيني لمتن أبي الشجاع. قال رحمه الله: قال: والكفارة عن كل يوم مد، وهو رطل، يقال رطل ورطل وثلث بالعراقي. قال الخطيب: والكفارة أن تخرج عن كل يوم مدا، وهو كما سبق رطل وثلث بالعراقي أي البغدادي، وبالكيل نصف قدح بالمصري، ومصرف الفدية الفقراء والمساكين، فدية طعام مسكين. اختار الشافعية أن يكون مدا من طعام، والذي مر بنا أنه الأحوط أن يكون مدين من طعام. مصرف الفدية الفقراء والمساكين فقط دون بقية الأصناف الثمانية التي المارة في قسم الصدقات، في قول الله سبحانه: على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذا ذكر المسكين، أين الفقير؟ أين الفقير؟ قال الله: فدية طعام مسكين. كيف أدخلنا الفقير يا شعيب؟ إذا ذكر المسكين وحده دخل فيه الفقير، وإذا ذكر الفقير وحده دخل فيه المسكين، وإذا اجتمع الفقير والمسكين كان أحدهما أشد ماذا فقرا من الآخر، افترقا، إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. قال: والفقير أسوأ حالا منه، فإذا جاز صرفها إلى المسكين فالفقير أولى. قوله والفقير أسوأ حالا منه، هذا القول الصحيح، وقيل بالعكس. قال: ولا يجب، والذي يدل على هذا القول الصحيح تقديم الفقراء على المساكين في آية قسم الصدقات. قال: ولا يجب الجمع بينهما، وله صرف أمداد من الفدية إلى شخص واحد. كلام جميل. يعني لو أن شخصا عليه فدية في 30 يوما، سيخرج على قول الشافعية 30 مدا، وعلى القول الذي اخترناه 60 مدا. طيب، أعطى هذه الأمداد الكثيرة، أعطاها لبيت فيها خمسة أشخاص، يجزئ أم لا يجزئ؟ يجزئها أم لا يجزئه؟ يجزئه، لأن الله عز وجل قال: فدية طعام مسكين. طعام مسكين، هذا المد الأول لمسكين أعطيناه، المد الثاني لمسكين نظرنا، حتى لو أعطينا الثاني هذا يجوز، المد الثالث لمسكين ما في أحد أعطينا هذا يجوز، لأن الله قال طعام مسكين ما قال طعام مساكين، بخلاف ما جاء في كفارة اليمين وما جاء في كفارة الظهار إطعام 60 مسكينا. هذا تحتاج 60 بطنا 60 مسكين، لا يصلح أن تكرر الواحد مرتين، تعطيه مرتين أو ثلاثا. وكذلك إطعام 10 مساكين، من أوسط ما تطعمون أهليكم لابد من 10 مساكين. أما فدية الإطعام في شهر رمضان، فلو كررت المسكين كل يوم أعطيته معك جار لك اسمه سعيد، طيب، وهو مسكين، وعندك أبوك مريض لا يستطيع أن يصوم، أو أمك أو أحد أقاربك، كل يوم تخرج هذه الفدية إلى سعيد، نعم، يصلح أم لا يصلح؟ يصلح أم لا يصلح؟ يصلح. فدية طعام مسكين، وأنت أطعمت مسكينا. فإذا قال قائل: فأنس رضي الله عنه جمع 30 مسكينا وأطعمهم مرة واحدة، فيقال: هذا من باب فقط تكثير الخير وتكثير النفع، وزعها بين 30، أما من حيث الإجزاء فيجزئ. قال الخطيب: وله صرف أمداد من الفدية إلى شخص واحد، لأن كل يوم عبادة مستقلة، فالأمداد بمنزلة الكفارات، بخلاف المد الواحد فإنه لا يجوز صرفه إلى شخصين. المد الواحد الذي هو الفدية على قول الشافعية، أو المدان الذي هو على القول الآخر، هل تقسم المد بين 2 فدية؟ قال الله: طعام مسكين، وأنت أعطيت المد 2 لا يجزئ. قال: لأن كل مد فدية تامة، وقد أوجب الله صرف الفدية إلى الواحد فلا ينقص عنها، ولا يلزم منه امتناع صرف فديتين إلى شخص واحد، كما لا يمتنع أن يأخذ الواحد من زكوات متعددة. وجنس الفدية جنس الفطرة ونوعها وصفتها، أي من طعام البلد، من طعام البلد، من الأرز، من الذرة، من البر، من الدقيق، من يعني الأصناف المعروفة، التمر، وقد سبق بيان ذلك في زكاة الفطر. قال: ويعتبر في المدة الذي نوجبه هنا في الكفارات أن يكون فاضلا عن قوته كزكاة الفطر. قاله القفال في فتاويه: وكذا عما يحتاج إليه من مسكن وخادم، يعني يكون المدة الذي يطالب به يكون زائدا على الحاجة، يكون ماذا؟ زائدا على حاجته عن قوت يومه، وكذلك زائدا عن قوت خادم إذا كان عنده عبد ومسكن، زائدا عن الشيء الذي يحتاجه من الضروريات. طيب، نكتفي بهذا في درس اليوم.